قال ابن عبد البر رحمه الله وقال عبد الله بن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وكان يقول: لقاح المعرفة دراسة العلم. وذكر الحسين بن علي بن الأسود أبو عبد الله النخعي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عون خراساني عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل. نعيده: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. يقول ضعيف هكذا يقول فيه من لم يجد ترجمة بعضهم، من لم يجد ترجمته. وإلا فكونه ينابيع العلم هذه نصيحة جيدة، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، أي مقبل على شؤونكم. سرج الليل معنى أنه يقوم الليل، جدد القلوب معنى قلوبهم حية لذكر الله، خلقان الثياب أي ليس متباهين بأمور الدنيا، لا لأنه يحثهم على أن تكون ثيابهم دنسة، تعرفون في السماء تخفون على الأرض. الله يحب العبد التقي الخفي الغني. قال الحسين: وأخبرنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة قال: كان يقال جالس الكبراء وخال العلماء وخالق الحكماء. جالس الكبراء، خال العلماء، خالق الحكماء. وهذا لفظ حديث ابن نمير، ما هو حديث، وهذا لفظ حديث أبي أسامة وخال الحكماء وخالق العلماء، لأن مجالسة العلماء والحكماء ربح استفاد منها علم وحكمة، ومجالسة الكبراء إن كان يعني بهم الملوك فغالب ما يكون مجالسة الملوك، يعني إما أن يتعلم من جبروتهم إن كان ليس عنده ورع، وإما أن يضيع وقته. ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، وإن نصحتهم وخالوك تخدعهم واستثقلوك كما يستثقل الظل. استغني بالله عن أبوابهم أبدا، إن الجلوس على أبوابهم ظل. قال: وأخبرنا الحسين بن علي الجعفي قال أخبرنا سفيان كان يجل هذا الجعفي قال عيسى بن مريم عليه السلام: جالس من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة علمه. الكلام جيد والخبر الله أعلم. من أخبر سفيان بهذا القول أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال هذا؟ لكن هي كلام جيد. جالس من تذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. ما أحسن هذا، جيد. وحدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن موسى بن نصر قال سمعت عيسى بن حماد يقول كثيرا ما كنت أسمع الليث بن سعد يقول لأصحاب الحديث: تعلموا الحلم قبل العلم. وحدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا ابن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد ابن سعيد بن أبي مريم قال سمعت ابن وهب يقول: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. تعلم من مالك الأدب والعلم، وتعلم منه الأدب أكثر من العلم. ما تعلمت من أدب مالك بن أنس من دار الهجرة أفضل من علمه. ولقد أحسن ابن المبارك رحمه الله حيث يقول: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، فاقتبس حلما وعلما ثم قيده بقيد. وذكر محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. كانوا يقرون العلم والعلماء، والعلم له مكانته، والعالم متفرغ لذلك غير مشغول البال بشيء، والعلم له مكانته والعلماء لهم مكانتهم في كل بلدان الله، في تلك الأزمنة، في اليمن، في الشام، في الحجاز، في خراسان، العلم له مكانته والعلماء لهم مكانتهم. ومكانة العالم تحفظ بالأمن والأمان، ومكانة العالم تحفظ بدين الله والصلاح. أما إذا زال الصلاح وحل بعده البوار، أو زال الأمن وحل في مكانه الخوف والضياع، تتزعزع حياة الناس كلها ومكاناتهم كلها، مكانات الأبرار والصالحين، وينتقر ويبضة ويسود الفساد، يحصل الشر. الله يخمد الرافضة، صلى الله عليك المسلمين شرهم، فهم دبور في دبور في دبور في دبور، واحد داخل واحد. صحيح ما فيهم خير أصلا، الخير في جانب وهم في آخر. والله يا إخوان لو تمتلئ بيتك كرد وخنازير أنك ترتاح معهم، خلها تصيح لها، ولا يمتلئ ولا بلدان كلها تكون مليان قردة ومليان خنازير وحتى أسود وحوش، تعمل لك مكان كذا وحوش وخلها تصيح لها الوحوش. أما هؤلاء بلاء. فلأن يمتلئ كما يقول بعض السلف بيتي قردة وخنازير أهون من أن يمتلئ مبتدعة، لا سيما وشر المبتدعة هم هؤلاء. إلهنا بارك الله فيكم.